زيت الزيتون لو خرجت فيه، منها انه يبطئ الشيء، الزحف بتاع الشيء ده اللي بيجي على الحياه والشعر، الزيت يوخره يبطئه يوقف يوقف العيال الجنسيه. ممكن واحد تشوف السنان ناحيته سوداء، تيجي بعد شهرين ناحيته بيضاء من الضغط والظروف والاحوال. ها مش ده بيحصل؟ انا شفت، انا اعرف واحد من سنه كده الشخص ناحيته سوداء، قابلته من قبل يومين فاذا بالبياض ضار في ناحيته. سبحان الله، انا اعرف واحد من الاخوه المشايخ ربما 35 سنه ولحيته من البيضاء وشعره راسه، انا عارفني شاب صغير، شاب صغير جدا ولحيته سوداء. الزيت هذا من فوائده يا اخوه يبطئ زحف الشيء. خذوا فايده. شفت لسه هون الصيف شوي تلحقوا نفسكم معنا فت علينا المساله. ها؟ تلحقوا نفسكم في الواقع. مو شايف يسبب له ايوه صح، بس في سبب انك ممكن سبب شر ممكن توقف الزحف ده. انت مأجور على هذا ولا لا؟ انت مأجور. ده في واحد بلغ 120 سنة ولا شعر بيضاء لا في راسك ولا في لحيه، موجود في السبب 120 سنة ولحيته سوداء وراسه سوداء 120 سنة. يخلق الله ما يشاء، يخلق الله ما يشاء. عرفتم الزيت بيعمل ايه؟ بيبيع الزيت، بس الزيت ايه بقى؟ زيت الزيت وزيت السمسم دول اثنين عند السلف زيوت معتبره، زيت الزيتون وزيت السمسم. عمال والسمن بيقول لك زيت ضروري يبيع السمن، احيانا يقول لك السمان فلان السمان يبيع السمن يتاجر في السمن. طيب ها اسالكم كمان الحد ها بيصنع الاحذيه او بيجالس بتوع الاحذيه فهمتم؟ طب التبو ذكي؟ التبو ذكي؟ نسبة التبو ذكي اللي هي كده الحرفة هي ببيع عوانس الدجاج وقيمة الدجاج. التبو ذكي موجود هذا الزمان. التبو ذكي فلان تبو ذكي ها. طب الدستوائي بيعمل ايه؟ بيبيع ملابس اسمها الدستوائيه، ملابس الملاهي، بيبيع الملايات، ملابس ابو نعيم الفضل بن دكين الملاهي، الملاهي بيبيع الملاهي، ملايات وما الى ذلك. يا من ما شاء الله تجدون في السلف هذا كثير كثير جدا. بارك الله فيكم. طيب يقول هنا الآن يعقوب بن إبراهيم البزار سنة 19 و300 قال حدثنا أبو زيد عمر بن شبزة بن عبيد بن ميرين قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس بن أبي حازم قال حدثني جرير قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حا قالوا اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزاز. شوف مره قال بزار ومره في واحد ثاني اسمه ايه؟ بزاز. شوف ازاي؟ بغيره. قال حدثنا القاسم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الدورقي قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل عن قيس ابن ابي حازم عن جرير قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله البدر وقال انكم ستعرضون على ايه؟ ها؟ على ربكم وترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون او لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل ايه؟ غروبها فاعلمتم. يا عبد السلام السماعات خارجية من الشباب عشان لو طول واحد كده مرة واحدة يجلس يسمع شباب خلوا خير شباب دعاية إعلانية إن شاء الله. بارك الله فيك. كل الفقهاء في الدعوة. بارك الله. دخلت حكيت في قصة مرة دخلت المسجد إن يوم صباحية عيد الأضحى كنا يوم عرفة بس فالشباب ظنوا أني لا أقول درس لذلك اليوم وأنا صاري هو وأنا صاري أذكره نشتري ملابس ونشتري كذا عشان كم تلاقي فأنا دخلت المسجد فلم يكن هناك إلا المؤذن ومسجد كبير صلوا أنا صليت فرجة وخرج الجميع ولم يبق إلا المؤذن فالمؤذن جلس على يساري هنا فقلت له بقول لك افتح السماعات داخليا وخارجيا وربك يا سيدي واذن في الناس اللي تحت ما يهمكش الدرس ما يهمكش وجاب لي واحد حبيب واحد كده ما اقبله ولا يشتكي انا يعني بدات اقدمها كاني المسجد منكر ما توقفتش وكنت اعددت ان اتكلم على احكام العيدين والاضحى 60 مساله تقريبا ساتكلم عنها ومفيش حد في المسجد اتكلم على 60 مساله ومفيش حد في المسجد تصور الا المؤذن يعني المؤذن في المعرفه اللي عارفها بجميع الاهتمامات اللي كان عايز يمشي فانا انا ادرس المكبر ما يجيش فشويه جلس بعد ما جاب الحبيب وكده خرج بعد ما فتح السماعات وراح كلم المسؤول عن قال في الدرس قائم والشيخ موجود وما فيش حد من رواد ولا الطلبة ولا الإخوة ولا كذا ولا كذا ولا كذا وهو رجع جاي وراه سيل من الناس سيل من قال له ايه زي الدرس ده افتح له نفس اسمه عبد الله واحد صغير راجل واحد كان ممكن يقول ده بيعمله ايه؟ قال له شوف اسمع واحدة ماشية أنا قاعد مثلا مع القنوات والأخبار جزيرة مباشرة مش عارف ايه وخرج اسمع بيقولوا ايه؟ خلينا نسمع ها؟ مش شايف ولا حاجة بارك الله بس ياما احنا ايه في مكان يعتبر منعزل شيء المسجد ده يعتبر في مكان منعزل شوية خليه يسمع مننا كلمة ممكن يقول خلينا نشوف ده بيقولوا ايه؟ استفيد جزاك الله خير بارك الله طيب يقول صلى الله عليه وسلم إنكم ستعرضون على ربكم وترونه كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تفعل رجل الطريق عن من؟ مسجد ابن مصدر أبو الحسن البصري مسدد هذا من الملحدات من المفاريد والوحيد الملقب بهذا الإنسان مسدد هذا مسدد أحمد كثير محمد كثير صالح كثير إسماعيل كثير إبراهيم كثير لكن مسدد واحد مسدد ابن مصرح أبو الحسن البصري كان الإمام أحمد يقول مسدد مسدد كسدد وفق في رأيه في قوله وكان في سلوكه في سيره وكان يقول يا ابن الخطاب إذا جئت مسددا في بيت حدثته فكان يستأهل يعني استحق ويعني سعيد والشيخ ومسدد والتنمير فكان يقول لو جئت مسددا في بيتي اروح احددهم لكان يستحق المعتاد ان التلميذ هو الذي ياتي الشيخ يعني سعد خطان الشيخ مسدد امام جامع العظيم يقول لو جئت مسددا في بيتي لكان يستاهل يستحق قال الله ومسلم عن ابي بكر أبو بكر هذا من أبي شيبة عن وكيع ابن الجراح ابن مليح بن رصد أبو سفيان وكيع بن سفيان عامل الكوفة وزهيرها قيل إنه كان بليغا فقال له قائل: أنت عبد الكوفة وزيد وأنت مدينة كذا؟ قال: لفرحي في الإسلام. ليه؟ شوف الإسلام يكون فرحان كده، إسرائيل شوفوا ما شاء الله، لو هو نعيم يسمع، لو واحد خطب واحدة كده إسرائيل هو مبسوط منها وهي مبسوطة منه، هيجي يكلم عبس ولا لا؟ إن شاء الله فرحان، صح؟ أمال فرحنا بالإسلام يكون إزاي بقى؟ مدري إذا فرحنا بالمخطوب، ها؟ ولا اشترى سيارة جديدة، فرحان. أمال فرحنا بالإسلام يكون إزاي؟ هو كان يستقبل المعنى ده، يقول له المسلمين ليه؟ كان بفرحي بالإسلام. ده كم من واحد يتردد في حملة الكفر والنصرانية واليهودية والمجوسية ها؟ وبينتحروا ينتحرون. اما اكبر نعمه علينا ان نعمل الاسلام، اكبر نعمه من الله علينا بها نعمه الاسلام. طيب قال اخبرنا عبد محمد بن عمر قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن خشرمان الطحري قال حدثنا محمد بن جعفر ابو عبد الله قال الله قال حدثنا صالح بن محمد التركي قال حدثنا حماد بن ابي حميد ان عمال بن ذات عام امين عن اسماعيل بن ابي خالد وبيان بن عشق عن قيس بن ابي حاتم قال سمعت جرير بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون القوم كما ترون هذا القوم غير كالبدر لا تضارون برؤيته فانظروا لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال حمانة يعني في الغداء والليل وين العشية الذي يظهر النور والعشية وقد يسمى المغرب العشاء ممكن هاي سيد تفضل سيدنا الله الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال بين استطعتم بل أغلبوا على صلاة كذا وكذا من الصور أن لفظ بين استطعتم هذا يفيد التحيير. لا أحيانا أحيانا يأتي بمعنى النهي معناه لا تغلبوا مش معنى التخيير هنا لك طرق يعني هو السياسة متعلم الإنسان الأرض له معاني كثيرة صح؟ يعني الأرض ومجرد الله سبحانه وتعالى قال اعملوا ما شئت إسرائيل أيوة أيوة ما هذا التهديد ما أنا تصدق يقول لك الأرض له معاني 25 معنى بكرامة لله هنا كذلك المراد الصلاتين الفجر والمغرب في حال معلوم. ها؟ المراد الصلاتين. اه. فسرت الروايات جاء من فسرة فيما صلى من الروايات. الفجر والعصر. ايوه الفجر والعصر. جاء من فسرة. طيب يقول هنا بارك الله فيكم عن انس من حديث انس بن مالك الصحابي الكبير. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد بن يسابوني قال حدثنا مكي بن عبدان قال اخبرنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا احمد بن سعيد ها القطار قال حدثنا سعيد بن ابي عروه قال حدثنا قتاده بن دعامه السويسري القطار عن انس بن مالك عن النبي عليه الصلاه والسلام يجتمع المؤمنون يوم القيامه فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا فأرحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم. شوفوا هذا حديث الشفاعة. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الموت شفاعة الأمة. فذكر الحديث إلى أن قالوا ائت محمدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيت ربي شاهدا وقعت عوقا سائلا لربي

هنقولكم عدو الإسلامي؟ قال فأحببت أن أحدده لما أولاني من قضاء حوائجه فرجعت إليه فلما رأني قال لقد رد الشيخ حالي فلما خرجت منه قال ما ردك أليس قد قضيت حوائجك؟ قال قلت بلى ولكن حديثا سمعته من أبي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس فأحببت أن أحدثك به لما أوليتني قال ما هو؟ قال حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة مثقلا لكل قوم ما كانوا يعبدون في دار الدنيا ويبقى أهل التوحيد ويقال لهم ما تنتظرون قد ذاق الناس فيقولون إن لنا ربا كنا نعبد في الدنيا لم نره قال وتعرفونه إذا رأيتموه فيقولون نعم ويقال لهم كيف تعرفونه ولم تروه قالوا انه لا شبه له لا نظير له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا احد فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون له وتقول ان بدايتنا برضه ليس كمثله شيء الا نفسه بالشكل ليس له نظيره الا المراد بارك الله فيك الكبرياء صفه من صفات الله الكبرياء برضه قال يكشف لهم عن الحجاب فينظرون الى الله عز وجل فيقولون له سجدا ويبقى قوم ينظرون مثل صياص البقر الصياص القرون قرون البقر هل هي لينه يابسه لا تنتهي لا تنتهي شوف ظهر الانسان ينزل يزلق يرجع لأن المنافقون قرون بصير كصياصي البقر زي قرون البقر لا يريدون السجود فلا يستطيعون عن إخوان قال ظهورهم مثل صياصي البقر من هم المنافقون منافق هذه الأمة فيريدون السجود فلا يستطيعون فيقول بعض من الأعداء يرفعوا أنفسكم قد جعلتم بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار وهذا من خصائص هذه المدينه فقال عمر بن عبد العزيز الله الذي لا اله الا هو لحدث ابوك بهذا الحديث سمعه من رسول الله عليه الصلاه والسلام فحلف له ثلاثه ايمان على ذلك وكان عمر بن عبد العزيز من الفقهاء من المجتهدين من المحدثين يا اخوان له مسند من منكم عنده مسند عمر بن عبد العزيز مسند عمر بن عبد العزيز مطبوع مجلد في هذا الحج حجم هذا الكتاب مسند عمر بن عبد العزيز على المطبوع المحقق بارك الله فيكم لأنه نشأ جميلة نشأ علمية حديثية وأدبه كبار أهل العلم وهو صديق فعلى هذا نشأ فعمر بن عبد العزيز وقد لطموه بالمجد على رأس المئة يقول استحلفه أبوك حدثك بهذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فحلف له ثلاثة أيمان على ذلك لكي يؤكد ويطمئن قلبه وقال عمر ما سمعت في اهل التوحيد حديثا هو احب الي من هذا الحديث شوفوا من الاشياء المفقوده في هذه الايام الحاكم العالم رئيس العالم الحقيقي المجتهد خليفه العالم واذن ابن الخليفه Thank you.

قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا حسين بن علي الآدمي في درب عمرو سنة 48 و200 قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله سئل عن الورود ومن الا ورده حتى قال فيتجلى لهم ربهم اخرجه مسلم عن ابي قدامه واسحاق بن منصور عن ضوح قال اخبرنا القاسم بن جعفر قال اخبرنا علي بن اسحاق بن محمد قال حدثنا علي بن هرب قال حدثنا اسحاق بن عبد الواحد حدثنا ابو عاصم العبداني قال حدثنا الفضل بن الرقاشي عن محمد بن المكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اهل الجنه في نعيمهم اطلع عليهم ربهم عز وجل فيرفعون رؤوسهم فاذا ربهم قد اشرف عليهم فيقول السلام عليكم اهل الجنه فذلك قوله سلام قولا من رب رحيم فينظر اليهم والنور يعلو اليه ثم يحتجب عنهم ويبقى النور من نور في منازلهم. روايه ابي رزين العقيلي لقيط بن صبيره صحابي جليل قال اخبرنا عيسى بن علي قال اخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هدبه بن خالد يقال هدبه ويقال هداب بن خالد قال حدثنا احمد بن سلمه قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا احمد بن سلمه عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس يقال حدس وعدس بالعين وبالحاء عن عمي ابي رزين العقيلي رقيق بن صبيحه قال قلت يا رسول الله أكلنا نرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه قال يعني إيه البرهان إيه المثل القريب بفهمه في خلقه قال يا أبا رزين أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به يعني خاليا به في وضوح وفي جلاء قال بلى قال فالله أعظم وذلك آية في خلقه يعني إذا كان يتأثر لك أن ترى القمر والقمر في الفلك في العلوم وأنت في على الأرض وتراه واقعا جليا ليس دونه سحاب رؤية الله سبحانه وتعالى تكون جلية واضحة للمؤمنين في الجنة يوم القيامة. قال عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة طيب الإسناد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صعب قال حدثنا عقبه بن مكرم قال حدثنا ابن ابي عبيد عن شعبه عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عرس جاء الى العين عندكم العين كلكم عن ابي رزين قال قلت يا رسول الله ان نرى ربنا يوم القيامه قال نعم قال وما ياتي ذلك بالخلق قال اليس كلكم ينظر الى القوم ليله تدري وانما هو خلق من خلق الله الله اعظم واجل. اما روايه ابن عمر رضي الله عنهما معكم ملازم مستمر ماشي. قال اخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال اخبرنا ابو الحسين عبد الملك بن يحيى الزعفران قال حدثنا احمد بن سعد الزهري قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا سفيان عن خويلد عن مجاهد عن ابن عمر يرفعه قال إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر بملكه ألف سنة يرى أقصاه كما يرى أبناه وإن أفضلكم منزلة من ينظر إلى الله غدوة وعشية. قال أخبرنا محمد بن عيطر قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن معدان قال حدثنا سالم بن حليمة أبو السليم قال حدثنا أبو معاوية وحسين الجعفي قال حدثنا عبد الملك بن ابجر عن خويلد بن ابي فرخيته عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادنى اهل الجنه منزله لمن ينظر في ملكه مسيره 2000 عام يرى اقصاها كما يرى ابناها وان ارفعه منزله لمن ينظر في وجه الله تعالى كل يوم مرتين.

بعد الموت، واسألك لذة النظر إلى وجهك، واسألك الشوق إلى لقاءك، السؤال دليلها، واسألك لذة النظر إلى وجهك، واسألك الشوق إلى لقاءك، بغير ضراء مضرة ولا بدة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. يعني أموت على السنة وأحيا عليها، لا أكون مع الغلاة ولا مع المفرطين، لا أهل ولا الجفا، معنى؟ لهم سواء، إلا أنه زاد أسد في موسى في حديثه، واسألك الرضا بعد القضاء يا رب، جعلنا مراضين بعد القضاء. زيد بن ثابت هو صحابي جليل من جمع القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن كتبة الوحي، زيد بن ثابت، وكان أعلم من الصحابة بالفرائض. ها؟ أفرادكم زيد وناهيك إيه؟ بها. طيب، نكتفي بهذا القدر يا إخوان، على أمل لقائكم إن شاء الله الأحد المقبل مع نفس الكتاب هذا حتى نواري الدراسة فيه بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بإذن الله يا إخوة، يوم الجمعة المقبلة سيخطب في مسجد علي بن أبي طالب الذي أمام الغيبر فضيلة الشيخ مجدي عرفات من يعني بلاد مثل بارك الله فيك. أنا فليبلغ الشيخ بكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.